فأقول لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، والمهدي من هديت، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. عن أبي بن كعب. أرجع الحديث مرة ثانية الذي توقفنا عنه. اسم محمد بن أبي صفوان الثقفي. سوى ماذا؟ توقفوا عنده. إذا كان من قيام جيء بالنبي. إحنا قلنا سنتوقف على الإسناد من مكة. حديث مهم شوية. استنى محمد بن أبي. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال فيه أبو حاتم ثقة، وقال النسائي لا بأس به، وابن حبان ذكره في الثقات. نعم. حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا مستنى. حدثنا يحيى بن كثير. قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر قال أحمد عن يحيى بن معين هو ضعيف. قال أبو النضر البصري يحيى بن كثير قال ابن معين هو ضعيف. قال عمرو بن علي لا يتعمد الكذب ويكثر الغلط والوهم، فكثر غلط ووهم. هذا من؟ أي راوي؟ يحيى بن كثير. وقال أبو زرعة أبو حاتم ضعيف الحديث. وضع دائرة عليه عشان إخوة تعرف الموطن الضعف. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ضعيف الحديث. زاد أبو حاتم ذاهب الحديث جدا، وهذا يعني منتهى الضعف، فضعيف قوي له. قال النسائي ليس بثقة. قال العقيلي منكر الحديث. قال الدرقطني ضعيف. قال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثه، لا يجوز الاحتجاج به في من فرض به. فإذا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري أو أبو النضر صاحب البصري يعني قال فيه العلماء فهو ضعيف، فيه ما فيه من الضعف. جيد. ثاني. حدثنا سلم بن جعفر. حدثنا سلم ولا سلم؟ سلم بن جعفر أبو جعفر الأعمى قال المزي بعدما ذكره في تهذيب الكمال نقل عن يحيى بن كثير أنه وثقه ضعيف لا يؤخذ لا بتضعيف ولا بتوثيق. ذكر ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والترمذي. جيد. عن سعيد الجريري. سعيد الجريري أبو مسعود البصري قال أحمد بن حنبل هو محدث البصري قال عباس الدوري عن يحيى بن معين هو ثقة. وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما فهو صالح وهو حسن الحديث. قال يحيى بن سعيد القطان عن كهمس أنكرنا الجريري أيام الطاعون. قال محمد سعد عن يزيد بن هارون سمعت الجريري سنة 42 و100 وهي أول سنة دخل البصرة ولم ننكر منه شيئا، وقد قيل لنا إنه قد اختلط وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا يعني بعد الاختلاط. قال أحمد قال يحيى بن معين سمعنا الجريري وهو مختلط. عن محمد بن أبي عدي قال سمعنا من الجريري بعدما اختلط. الغرض المقصود هو ثقة لكنه اختلط بآخرة، والعلماء علماء الحديث يقولون الذي اختلط بآخرة حديثه مشهور إن علمنا يعني له أحوال ثلاثة: استيقظنا من أن ممن سمع منه بعد الاختلاط، وممن سمع منه قبل الاختلاط، ومن الذين لا نعلم هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فمن سمع منه قبل الاختلاط فهذا لا كلام فيه لأنه ثقة، ومن سمع منه بعد الاختلاط فهذا حديثه يرد، ومن لم نعلم سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فهذا الذي نقول يعني الاحتمال فيه وارد، لذلك نتوقف عنه. ماشي. تفضل. حدثنا سيف. سيف السدوسي هذا الذي توقف فيه الشيخ الألباني وقال يعني لا أعرفه ولعله صحف، وهو سيف السعد السعدي لا السدوسي. سيف أبو عائد السعدي مشهور بكنيته، ويعني وثقه بعضهم وبعضهم يرى بأنه من الصحابة. الغرض المقصود هذا هو، والحق أنهم متابعين، حق أنه الكلام كله في الإسناد على رجلين يحيى بن كثير أبو غسان عن سيف السدوسي يعني أو الرجل الثاني الذي نتكلم عنه في الإسناد. يحيى بن كثير ضعيف وضعفه ظاهر، سيف السدوسي هذا الذي كما قلت الألباني وقف فيه وقال لعله السعدي وقد يعني تحرف على الناس. فالغرض المقصود هذا بالنسبة للإسناد. وبعضهم يقول لا إشكال في هذا الحديث، مع أن الإشكال في الحديث في متن الحديث كما سنبين. الحديث عن عبد الله بن سلام لكنه لم يرفعه للمسلم، قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه. فالكلام هنا كما قلنا من جهة الإسناد قد بيناه، أما من جهة المتن. اولا في الاسناد عبد الله بن سلام الحديث لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فممكن ان يكون موقوفا، لكن للمعترض ان يعترض علينا ويرد علينا بقوله احسنت، هذا امر من الغيب، وحتى وان كان ممن من اهل الكتاب، لكن هذه الامور غيبيه، ومن وين اصلا ياخذ من التوراه انه سيقيده على كرسيه؟ فالمساله من قال بانه موقوف يقال له حتى ولو كان هو من الموقوفات، بل هو له حكم الرفع، هو له حكم الرفع. جيد. اما المتن فصراحه المتن فيه نكار، المتن فيه نكار، لانه قد ثبت عندنا بالادله الظاهره الواضحه الجليه القويه بان الله جل وعلا بائن من خلقه، وان الله جل في علاه على العرش استوى، لم يظهر غير ذلك. وايضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه الطويل، لا سيما ان هذا حديث حديث الشفاعه، بين لنا في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم انه يقول فاخروا تحت العرش، فقال فاقع او اخر تحت العرش فاسجد لله جل في علاه فيعلمني محامد ما كنت اعلمه. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم ان موضع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه عندما اشتد الكرب ويهم القتل انه يسجد تحت العرش فيدعو الله جل في علاه. فان يقول بان الله جل في علاه يقعده على كرسيه فهذه نكاره في المتن لا تقبل، وهذا الحديث الراجح فيه انه مردود وليس بمقبول، بل موضع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعه يوم القيامه هو ان يسجد تحت العرش. عامه الكلام هنا سيكون على الشفاعه، واقول هذه المكرمه العظيمه من الله الجليل جل في علاه لعبده، ويبين كرامه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وانه اعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، واكرم خلق الله على الله جل في علاه، لان الله يظهر كرامته يوم القيامه، كل الخلق ينزلون يمضون تحت رايته تحت لوائه بابي هو وامي، وما من احد من الانبياء الذين هم من اولي العزم من الرسل من اعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه الا وهو يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، ولا احد يقبل منهم هذه الشفاعه كرامه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وهذه الشفاعه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت، وليس هذه الشفاعه اقصد ما يلزم من هذه الشفاعه لانها شفاعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت دعوتي شفاعه لامتي بابي وامي ما ارحمه ما اكرمه ما اجوده، بابي وامي اني خبأت دعوتي شفاعه لامتي، وهذه الشفاعه لا تنال احدا الا هذه الامه، هذه الشفاعه العظيمه، لا شفاعه الموقف، الشفاعه الاخرى لدخول الجنان لا تكون الا لعباد الرحمن لا لعباد الشيطان الذين يتجرؤون على عباد الرحمن، وهذه الشفاعه لا تنال الا الى المخلصين المتقين الذين باعوا انفسهم صدقا واخلاصا لله جل في علاه، هذه الشفاعه لا تكون الا لمن عاش دهره يوحد ربه جل في علاه، لا يشرك بربه جل في علاه، لا ينسب عيسى له ولا ينسب العزير له ولا يشرك مع الله احدا ولا يتجرأ على الدماء البريئه ابدا، والله هذه الشفاعه لا تنال احدا قط يوم القيامة إلا من وحد ربه جل في علاه. وسيشفي الله غليل المسلمين المؤمنين بإذن الله عندما نرى بأسه الشديد على أهل الكفر، وإن الله حليم غفور كريم، إن الله جل وعلا يرخي ستره على الذين قد تجرأوا عليه وقد عادوا في الأرض فسادا وقد عادوا أولياءه، لكن إذا انتقم فانتقام الله جل في علاه أشد بأسا مما يتصوره إنسان، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإن دماء المسلمين ليست هينة عند الله جل في علاه، وإن هانت عند كثير من البشر فإن الله جل في علاه يحب من وحده ويحب من عبد له ومن سجد له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن دم المسلم أعظم عند الله شرفا وأخطر مكانة عند الله جل وعلا منك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وإن دماء المسلمين وإن رخصت عند كثير من الناس كما قلنا فهي عند الله عزيزة وهي غالية، وقد قال الله جل وعلا محذرا أيما أحد يقترب من هذه الدماء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تجرأ أحد على أولياء الله جل في علاه إلا كان أمره في سفال، وإلا انتقم منه الله جل وعلا شر انتقام، وإن الله أمره بين الكاف والنون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وحكمة الله بالغة، وإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإن أتى علينا أهل الكفر وتجرأوا فمنا ومن أنفسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، عندما اجتمع أهل الكفر على قصعتهم على الأمة الإسلامية فقيل يا رسول الله أم من قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع الكرب أن يفرج الكرب عن هذه الأمة، أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يتقبل الدماء الزكية شهيدة عنده. ونسأل الله جل في علا أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى توحيد الكلمة وإلى الانتصار لدين الله جل في علا، وأن يجعلهم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يوفقهم لكل خير وبر، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، أن يجعلهم ممن يسعى إلى الحفاظ على شعوبهم وعلى رعاياهم، وهذا الذي نؤمل فيهم ونحسن الظن بهم بذلك. نسأل الله جل في علا أن يوفق الجميع الصغير والكبير إلى نصرة هذا الدين، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علا ما حيين أبدا، وأن يغفر لنا التخاذل والتقاعس على ديننا ونصرة إخواننا، وما نملك شيئا إلا الدعاء لنا ولهم. ونسأل الله جل في علا ألا نفضح أمام نبينا وأمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن انتقام الله شديد، وإن الله جل في علاه قد قال في كتابه يبين لنا أنه الفتنة إذا عمت عمت وطمت وأخذت الصالح والطالح ثم يبعثون على نواياهم. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، نعوذ بالله من الفزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخسف بجيش، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها منهم من خرج ما خرج طواعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. نسأل الله جل في علاه ألا يكون في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ولا يكون في قلوبنا هوادة لأهل الكفر ولا محبة لأهل الكفر. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر. الغرض المقصود ما جدنا مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة لا تنال أحدا إلا أهل الإيمان، عباد الرحمن لا عباد الشيطان. ونسأل الله جل في علاه أن نكون منهم. هذه كرامة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة باب عظيم من أبواب العقيدة، ما زال المصنف يتكلم على عرصات يوم القيامة وما يحدث في عرصات يوم القيامة، ويبين لنا جميعا ما الذي يحدث في هذا اليوم الشاق العصيب الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحاديثه، أن الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس الجامة ويشتد الكرب ويدهم الخدر، حتى أن الجميع يذهبون يستشفعون بالأنبياء وبالرسل بل بأولي العزم من الرسل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أخذ ذراع شاة وكانت أحب ما تكون له فنهت نهسة ثم قال الله أكبر أو قال بأبي وأمي أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الكل ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يشتد الكرب على الناس فيذهبون إلى آدم عليه السلام، وآدم كان من الأنبياء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل آدم نبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يذهبون إليه فيقول يعني فيقول نفسي قد أخطأت خطأ ويذكر خطأه أو أذنبت ذنب فأذكر ذنبه، ويقول إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله، ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى نوح هو أول رسول لأهل الأرض فيذهبون إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، ثم يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذه الشفاعة العظمى أو المقام المحمود الذي منح الله جل وعلا نبينا كرامة له هذه المكانة. الشفاعة لغة مشتقة من شفع يشفع، وهي من الشفع والشفع ضد الوتر، وهو أن يجعل الشيء الواحد اثنين، وهو أن ينضم صوت الشفيع لصوت المشفوع له، صوت الشفيع لصوت المشفوع له جلبا للنفع أو دفعا للضر. واصطلاحا هو التوسط من ذوي الوجهات، التوسط من ذوي الوجهات، هذه في الدنيا في الآخرة، التوسط من ذوي الوجهات لغيره من أجل دفع الضر أو جلب النفع، من أجل دفع الضر وجلب المصلحة أو النفع. والشفاعة شفاعتان، شفاعة دنيوية، وهذه ليست مقصودة بما أتى به المصنف من الحديث والآثار، لكننا نقول الشفاعة حتى نمهد تكون توطئة لما نريد أن نصل إليه. الشفاعة شفاعتان، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أما الشفاعة الدنيوية فهي التوسط من ذوي الوجهات من أهل الدنيا لأصحاب الحاجات إلى من يمتلك هذه سد هذه الخلة وسد هذه الحاجة، يشفعون لهؤلاء أصحاب الحاجات على الله جل وعلا يدفع بهم الضر أو يجب لهم النفع بأمثال هؤلاء. الشفاعة الدنيوية تصح وليس بها ثمة شيء بأدلة عمومية وأدلة خاصة. أما عموم الآيات والأحاديث التي تدل على جواز الشفاعة بل استحباب الشفاعة بل استنهاض الهمة للشفاعة، قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا أقل أحوال فليفعل. الأمر هذا أمر على الاستحباب لا أمر على الإيجاب. وأما في الحالة الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤخر العطاء لكذا وكذا حتى يأتيني أحدكم فيشفع فيؤجر على ذلك، فكان يؤخر العطاء من أجل الشفاعة حتى يؤجر المرء على ذلك. ومن الكتاب أصل أصيل، قال الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وجواز هذه الشفاعة في الدنيا لابد لها من ضوابط، هي تجوز ويؤجر عليها المرء، لكن لابد لها من ضوابط ثلاثة. الضابط الأول ألا تكون في حد من حدود الله جل في علاه، لا تقبل بحال الشفاعة في حدود الله جل في علاه، فمن شفع في حد الله جل في علاه فقد أثم وقد عصى الله وتجرأ على حدود الله جل في علاه. أسامة رضي الله عنه ما كان يعلم عندما سرقت أو كانت المرأة المخزومية تجحد العراية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فقالوا من يشفع لنا؟ لا يشفع لنا إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد ما كان يعلم الحكم، لكنه اشتاط غضب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الشفاعة، فجاء يشفع في المرأة المخزومية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذه كانت يعني إعلاما لجميع الناس ليعلموا أن حكم الله جل في علاه لا يقف، وأن حكم الله جل في علاه لا شفاعة فيه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حتى يحسن المادة ويغلق الباب على الشفاعة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ألا تكون في مظلمة، أو لا يستجلب بهذه الشفاعة مظلمة، بأن يأخذ حقا ليس بحق، يعني مثلا يشفع لرجل مهندس مثلا، أو قل طبيب في مستشفى في مشفى في موقع مثلا لعمل معين، ويكون هناك من هو أتقن منه أو هو من أجدر منه بهذا المقام وينفع الأمة الإسلامية عنه، ومع ذلك من أجل محباة أو من أجل مثلا القرابة أو من أجل مال معين يقدمه على الآخر، أو من أجل هذه الشفاعة يقدمه على من هو أحق. هذه مصيبة أيضا، هذه لا تجوز بحال من الأحوال، ويأثم صاحبها لأنه يستجر حقا ليس بحقه. هذه الشفاعة فيها مظلمة، وقد قال الله لنا في علاه وما كان ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا، ثم قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي في الصحيح قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. هناك حديث فيه كلام في إسناده كلام، لكن المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فقد خان الله ورسوله. بل في رواية قال فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لابد أن تنزل الناس منازلهم، وهذا من نصاب الشرع العظيم. الغرض المقصود هذا الحد الثاني أو الضابط الثاني حتى يعني تكون الشفاعة جائزة ويؤجل عليها المرء في الشفاعة الدنيوية. الضابط الثالث ومهم جدا أن لا يأخذ على شفاعته أجر، وهذا حدث ولا حرج. رجل ما عنده عمل، يأتي الآخر يذهب إلى مديره يقول هذا الرجل يمكن يناسب لنا العمل الفلاني، فإذا قبله وجر قلمه على قبول هذا الرجل يعطيه إما راتب أول شهر أو يعطيه بعض المال، ويقولون هذه سمسارة، هذا ربا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أخذ المال على الشفاعة لا يجوز، لأن السلام قال اشفعوا تؤجروا. تؤجروا من وين؟ من وين؟ من من الله. إذا صارت عبادة ولا ما صارت عبادة؟ صارت عبادة، وصارت عبادة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. فلما صارت عبادة كان الأصل الأصيل في العبادات أنها لا يؤخذ عليها الأجر ولا يؤخذ عليها المال، لا تؤخذ عليه الأجر ولا يؤخذ عليها المال. لذلك نقول الضابط الثاني لا يأخذ عليها المال، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر نبيه ما يشاء. بعض العلماء يقولون بأنه باب من أبواب الربا، ويستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه، وإن كان صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن من شفع لأخيه فأخذ على ذلك هدية فقد فتح بابا له من أبواب الربا، أو فتح عليه بابا من أبواب الربا. من شفع لأخيه بشيء ثم أتى أو أخذ منه هدية فقد فتح لنفسه بابا من أبواب الربا. فهذا الضابط الثالث لكي تصح هذه الشفاعة، الشفاعة الدنيوية، وكانت توطئة لأهم منزلة سنتكلم عنها ألا وهي الشفاعة الأخروية. والشفاعة الأخروية التي لا تكون إلا يوم القيامة، وهذه الشفاعة الأخروية النظر إليها من نظرين أو قل من وجوه ثلاثة. النظر الأول هو تقسيم الشفاعة، النظر الثاني أحوال الناس بالنسبة لهذه الشفاعة، النظر الثالث متى تجوز ومتى لا تجوز. أما الشفاعة فهي على قسمين كما بيّن الله جل وعلا في كتابه، فهي شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهذه الشفاعة المنفية قد بيّنها الله جل وعلا في كتابه بيانا جليا على مراتب ثلاث. شفاعة غير الله جل في علاه، الشفاعة عند غير الله جل في علاه، وهذه شفاعة المشركين الذين اتخذوا الأصنام شفعاء بينهم وبين الله جل في علاه، يعني هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا في سورة يونس قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فهم ادعوا زورا وبهتانا ورد الله عليهم هذا البطلان. هذه الشفاعة الأولى المنفية. الشفاعة الثانية المنفية الشفاعة في المشركين، الشفاعة في المشركين منفية نفيا قطعا جازما جزم الله بذلك في كتابه. قال الله جل وعلا مبينا لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة. وأيضا الله جل وعلا يقول يا الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا عطف ما بين لك ولا شفاعة ولا شفاعة لهؤلاء الكافرين. وهناك نص صريح قال الله جل وعلا على لسانهم عندما يزج بهم في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالظاهر أنه لا شفاعة للمشركين بحال من الأحوال، ولكن هناك حالة خاصة سنبينها عندما نتكلم عن الشفاعات التي خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا الشفاعة المنفية وهي شفاعة غير الله التي علاه أو شفاعة المشركين. الشفاعة أيضا المنفية في القرآن هي الشفاعة التي ليس فيها إذن الله التي علاه ولا رضا الرحمن جل في علاه. هذه أيضا شفاعة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا قال بين الله جل وعلا من الشفاعة كلها لله جل في علاه، أن الشفاعة كلها لله جل في علاه. قال كل لله الشفاعة جميعا في سورة الزمر، قال كل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة جميعا لله جل في علاه، ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله جل في علاه إلا بإذن ورضا كما سنبين. الغرض المقصود هذه الشفاعة ثلاث منفية، أما القسم الثاني فهي الشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة ليست مطلقة، بل الشفاعة المثبتة لله كما قال الله جل وعلا إن الشفاعة كلها لله جل في علاه. الشفاعة المثبتة شفاعة لابد لها من شرطين وضابطين حتى تقبل عند الله جل في علاه، لابد من إذن الله جل في علاه للشافع أن يشفع للمشفوع له، فلا بد من إذن الله جل في علاه، ولا بد أيضا من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، لا بد من الرضا وعن الشافع. أما بالإذن قد قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن إلا لمن أذن له كما في الآية الثانية، فلا بد من هذا الضابط، لا يقبل الله جل وعلا شفاعة بحال ولو كانت الموحدين إلا بإذن من الله جل في علاه. الثاني أن تكون برضا من الله جل وعلا، رضا على الشافع أو رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له، كما قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا لابد من الرضا، وهذا رضا لمن ارتضى، يبقى من ارتضى عموما من ارتضى عن الشافع وارتضى عن المشفوع له. وأما الآيات التي جمعت بين الضابطين والشرطين كما قال الله جل وعلا في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش ويرضى. فجمع الله بين الشرطين والضابطين في آية واحدة، فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا حتى نقول بهذه الشفاعة التي قد أثبتها الله جل في علاه في كتابه. هذه الشفاعة شفاعة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن نفصل فيها نقول والناس بالنسبة لهذه الشفاعة، شفاعة يوم القيامة، شفاعة ما تحدث يوم القيامة، الناس بالنسبة للشفاعات على أقسام ثلاثة: قوم يثبتون الشفاعة بل يتوغلون في الإثبات، إفراط في الإثبات، وقوم ينفون الشفاعة شفاعة الموقف طبعا يثبتونها طرفانه الآن، والوسط قوم يثبتون الشفاعة ولا يثبتونها لا مطلقة ولا ينفونها مطلقا، لكن يثبتون الشفاعة بضوابط قد ضبطها الشرع. فالذين ينفون الشفاعة هم المعتزلة، المعتزلة والخوارج، يقولون لا شفاعة في أحد دخل في النار بحال من الأحوال، لأن عندهم من دخل النار فقد خلد فيها. فأصحاب الكبائر عندهم الذي يفعل المعصية، يشرب الخمر، يزني، السارق، كل هؤلاء في النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها بحال. لما اعتقدوا هذا الاعتقاد جرهم إلى رد الأحاديث التي شبه أن نقول أنها متواترة في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فردوها بأسرها وقالوا لا شفاعة في من في أحد دخل النار. والقوم الذين توغلوا في الإثبات هم هؤلاء المشركون، أثبتوا الشفاعة حتى أنهم جعلوها للأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه الشفاعة التي أثبتوها هي شفاعة المشركين التي أنكرها الله جل وعلا وأبطلها في كتابه. الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الشفاعة، لكن أثبتوا الشفاعة بضابطين اثنين، قالوا إذا أذن الله جل وعلا للشافع وإن رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع له كانت الشفاعة. هذا بالنسبة للتقسيم عند هؤلاء القوم الذين ينظرون إلى الشفاعة. والشفاعة شفاعة عظمى وشفاعة صغرى. أما الشفاعة العظمى لا تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يشارك نبينا فيها. هذه الشفاعة شفاعة الموقف لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وأيضا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بهذه لواء الحمد، لذلك ينضوي كل الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عندما اشتد الكرب من خطر يأتون إلى آدم فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل إلى موسى، وموسى يحيل إلى عيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يحيلون جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتون رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، أمتي أمتي، هذا الشفاعة التي تأتي بعد الشفاعة العظمى، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فأخر تحت العرش. وهذه الدلالات الواضحة لنا كأن هذه الشفاعة لا تكون أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومكان النبي صلى الله عليه وسلم أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرصات يوم القيامة لا يكون على الكرسي، بل هو تحت يسجد تحت عرش الله جل في علاه. قال فأخر ساجدا فيعلمني الله جل في علاه محامد ما كنت أعلمها، فأثني عليه بها فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للقوم أو للأمم أن يقضي الله بينهم فيقضي الله بينهم. وهذه كما قلنا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد في هذه الشفاعة. وإذا نظرت ومحصت النظر إلى الحكمة في هذه الشفاعة تقول حكم، حكم كانت خفية، أو قل حكم بينها الله وأظهرها الله لنا، وحكم أيضا قد أخفاها الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله. من الحكم الجلية لنا في شفاعة النبي هو أولا إظهار مكانة النبي وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، فلينظر هؤلاء الرعاع السفلة الذين يتجرؤون على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا واقف معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد من الأمم جمعاء من اليهود من النصارى من المسلمين، ما من أحد إلا وسيجتمعون جميعا من لدن آدم الآخر خليقة يستشفعون بهذا الذي يتجرؤون على عرضه بأبي هو وأمي. هؤلاء الرعاع السفلة يعلمون مكانة هذا النبي الكريم أكرم خلق الله على الله جل في علاه. فكانت الشفاعة من أهم الميزات، من أهم الحكم التي نستخلصها من إظهار الشفاعة يوم القيامة، إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يتجرأ أن يتكلم حتى ولو إبراهيم خليل الرحمن يقول نفسي نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، حتى يأتي الكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، أو يقول أنا لها أنا لها. فالله جل وعلا قد راضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، راضي عن شفاعته وأذن له بالشفاعة، فيخر ساجدا ثم يزيد علما، وزيادة العلم رفعة لكل إنسان، كلما زاد علما كلما زاد رفعة، فيزيد الله جل وعلا علما، يبين أيضا مكانته العلية عن الأنبياء أجمعين، فيحمد الله جل في علاه بمحامد هو نفسه ما كان يعلمها في الدنيا، فيثني على الله بها فيقال يا محمد ارفع رأسك أنت كريم عندنا وأنت شريف مكانك، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أول هذه الحكم إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من بين يدي الأنبياء. الثاني أيضا من الحكم التي تظهر لنا رحمة الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا لو شاء لأطال هذا الموقف حتى يزداد أهل الكفر عذابا على عذابهم، أما أهل الإيمان فإن الله يرفق بهم حتى ولو كان في هذا الموقف العظيم، لكن رحمة الله جل في علاه تدرك هؤلاء في هذه في عرصات يوم القيامة، وإن كانت لحظية لأنها بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم حتى لا نتقدم بين يدي الله ورسوله أنهم سيخلدون في نار جهنم نار تلظى لا رحمة بعد الساعة لهم في حال من الأحوال، عذاب يدوم عليهم وهو يتوالى عليهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا لما أشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. وأيضا من الحكم كما قلنا أن الأنبياء هم الذين يظهرون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا ويقر ويقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان حتى يذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام كان دائما يبشر بمن؟ كان هو الذي يبشر برسولنا صلى الله عليه وسلم، كما بيّنت الآيات الكريمات الواضحات الجليات أن عيسى عليه السلام أوتي بكتاب ينسخ كتاب اليهود، ثم بعد ذلك يبشر بهذا النبي الكريم حتى في يوم القيامة أيضا إذا أشار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى مكانته. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع هذه الشفاعة، وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى أيضا خاصة برسول الله إمعانا في إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، وأنه أفضل الخلق أجمعين ولا منازعة في ذلك بحال من أحوال. من الشفاعات الخاصة أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد منع خليله من أن يشفع لأبيه الكافر، وأن الله جل وعلا قد نفى أيما شفاعة تكون لأهل الكفر كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك على لسانه فما لنا من شفعين ولا صديق حميد، وبين الله جل وعلا أنهم لا تنفعهم شفاعة في حال من الأحوال، حتى أن إبراهيم عليه السلام يأتي يوم القيامة فيأتيه أبوه فيراه فيما هو فيه من حال العذاب فيقول أما قلت لك لا تعصيني، قال اليوم لا أعصيك، قال له تصريحا لإبراهيم عليه السلام اليوم لا أعصيك. فيذهب إبراهيم عليه السلام يريد أن يتقرب إلى الله جل في علاه بالشفاعة لأبيه، فإن الله جل في علاه يمنعه من ذلك حتى ينظر إذا نظر وجد شيئا تحته فيقول سخا سخا أو بعدا بعدا بأن يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام، كما أظهرت الآيات بذلك أنه لما رآه عدوا لله جل في علاه تبرأ منه. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد فتح الله له الباب أن يشفع في عمه الكافر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر بالإجماع. يشوشون على أهل الإسلام ويقولون لا ما مات على الكفر بل دخل الإسلام وهو من أهل الإسلام وهو في الجنان الآن، ويحتجون أيضا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر يتيم كهتين، وهو أعظم يتيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم كافر الآن هو أبو طالب فهو في الجنة وليس في النار. هذا يعني تألي على الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وضرب عرض الحائط بالحديث الصريح التي أثبتت أنه في النار وأنه يعذب بعذاب أهل النار. الغرض المقصود أن الله جل وعلا يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فيقبل شفاعته في عمه الكافر. قال العباس رضي الله عنه كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا فعلت لعمك لأبي طالب، ماذا فعلت لأبي طالب وكان يحوطك وكان ينصرك وكان يدافع عنك ونافع عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شفعت، ولذلك قبل الله جل وعلا شفاعته فيه. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو الآن في ضحضاح من النار، يقف على نعليني من نار يغلي بهما دماغه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه معذب وأنه في النار، وأن الله جل وعلا قد قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. بعض مشايخنا الأفاضل الأمارد صراحة يقول وأن هذه الشفاعة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ممكن أشترك فيه أهل الإيمان، وبعض آثار وردت أنها تخفيف العذاب عن أهل النار في حسنات فعلوها مع أهل الإيمان. وصراحة هذا الكلام ضعيف جدا. الصحيح الراجح أن هذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشر أجمعين بأن الله لم يقبل من خليله، مع أن إبراهيم بالإجماع أرفع الناس مكانة عند الله جل وعلا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منه الله جل وعلا شفاعته لأبيه. قبل الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه. هذه الشفاعة الثانية التي هي خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد قط في هذه الشفاعة. الشفاعة الثالثة أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة لدخول أهل الجنان الجنان بعد الحساب، بعد النور على الصراط، بعد التنظيف والقنطرة من القصاص، فإن أهل الجنة يتهيئون لدخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة بحال من الأحوال إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد تفتح له أبواب الجنان إلا إذا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع بذلك. وهذه دلالات واضحة جدا كما في البخاري، واحتج البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرع باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد. قال بك أمرت أن أفتح. إذا ما فيه مخالفة لا يفتح لغيرك، بك أمرت أن أفتح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يدخل الجنة وأمتي أول أمة تدخل الجنة بأبي هو وأمي. فهذه الشفاعة الثالثة هي الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله ومن إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الشفاعات الأخرى التي يشترك فيها الأنبياء والرسل، بل وتشفع أيضا الملائكة، وشفاعة رب العالمين إن صح التعبير. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأيضا الكلام على سمات وصفات الشخصية التي تستحق أن يشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كل مسلم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أم من تحقق الإسلام في قلبه. هذا الذي نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أرجع مرة ثانية أدراجي إلى الحديث الذي وقفنا عنده أنه قال فيه عبد الله بن سلام إذا كان يوم القيامة جاء من نبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه، يحتج به كثير منهم، بل قالوا ولا نقل ذلك عن أحمد أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على كرسي الله جل وعلا يوم القيامة، وندين الله جل وعلا بنكارة هذا الحديث. فقد ورد عندنا متفق عليه الحديث متفق عليه أنه يخر تحت العرش. فأنا قلنا العرش أصلا والكرسي هذه ظاهرة جدا، فالصحيح الراجح في ذلك أن الحديث مردود غير مقبول، وأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوم عرصات يوم القيامة أن الله يشرفه ويعظمه ويبجل مكانته ويكرمه أمام الناس أجمعين بأن يخر ساجدا لله جل في علاه طالبا راجيا من ربه جل في علاه أن يقضي بين العباد، فيجيء الله جل في علاه بجلاله وبقدرته سبحانه جل في علاه فيقضي بين العباد. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على الشفاعة. سامحوني أنا عندي ما عندي وفي ما في، يعني الحمد لله استطعت أن أعطي الدرس، ف إجازا فقط دون الإطناب، لكن إجاز غير مخل. قد بينا المسائل المهمة في مسائل الشفاعة، والأسبوع القادم إن شاء الله نختم الكلام على الشفاعة، الشفاعة المشتركة بين نبينا وبين الأنبياء وبين المؤمنين وبين الملائكة، وأيضا قول الله جل في علاه فيبقى الله يبقى أرحم الراحمين، يعني يبقى شفاعة أرحم الراحمين. ما معنى الشفاعة؟ ويشفع لمن؟ والله يشفع ويشفع عند من؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، وهي دائرة نحو حديث واحد. إيش هو؟ ها؟ لا لا، الله يشفع، يشفع عند من؟ الحمد لله، خلونا في الهم اللي احنا فيه ماهم. يعني الواحد اصلا كان بيستبشر، خلينا نقول طلبة العلم فيه مصير ان شاء الله، يعني الواحد اصلا يعني يقول الأمة بإذن الله ترتكز على العلماء وطلبة العلم ونصرة الدين، والله أقسم بالله ونصرة الدين مركوزة على طلبة العلم ورب السماوات والأرض. الله المستعان، الله المستكاح، ما علينا إلا الدعاء، وعلينا أن نكثر من هذه المجالس وأن نطلب العلم حقا، وإن صدقنا ربنا الذي في علاه سيرفع عن الأمة البلاء بإذن الله. الله المستعان. ها؟ لا لا لا، قريب منها، تتناوش من بعيد. شفاعة الملائكة، طب إيش فيها؟ يشفع عند من؟ الله يشفع عند من؟ رجعتني لطريقة أخرى، أنا هموت. لا، قال الله يشفع، لما قال يشفع الله عليك قال أتعرف من الله جل في علاه؟ ما الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الله على أحد، الله يقول كن فيكون. هي دائرة تدبروها، دائرة على حديث وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. ده مش بأمين، أعوذ بك منك يعني تشفع الرحمة عند الغضب، وأعوذ برضاك من إيش؟ من سخط. هذا مداره الذي سنشرحه إن شاء الله الأسبوع القادم، ونبين الشفاعات المشتركة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.